من غصب شيء فعليه رده، يعني يجب أن يرده لصاحبه. متى؟ على الفور أو على التراخي؟ نقول على الفور، وكل لحظة تمر عليك فإنك آثم بها، لا بد أن ترده مباشرة. قال: وأجرة مثله إن كان له أجرة. فيما لو قدر أنه غصب شيئا يؤجر فإنه لما أخذه خلال هذه الفترة نقول رد الأجرة أو أعطه الأجرة لأنك عطلته. وتوضيحها كما لو غصب سيارة وهذه السيارة كان يشتغل بها يحمل بها أو يحمل عليها وحبسها عنده لنقل يومين، فنقول يجب أن ترجعها، ثم نسأله بكم تحصل أو كم تحصل خلال اليومين. قال: خلال يومين في اليوم الواحد يعني 200 ريال. فنقول يلزمك أيها الغاصب أن تعطيه كم؟ 400 ريال. فإن قال: أنا لم أنتفع بها لم أشتغل، فيقال: ولو كان، ولو كان، لأنك منعت صاحبها أجرتها فيجب أن تعطيه. وقل مثل هذا الكلام فيما لو غصب أرضا أو عقارا يؤجر أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب أن يردها ويرد الأجرة. قال: إن كان له أجرة مدة مقامه في يده. قال: وإن نقص فعليه أرش نقصه. إن نقص، ما الذي نقص؟ المغصوب. إذا نقص، كما لو قلنا إنه أخذ سيارة غصبها ثم نقصت إما بمكينتها أو بشيء يتعلق بسمكرتها أو ما أشبه ذلك، فيجب عليه أن يرد أرش النقص. فنسأل: هذه السيارة بكم سليمة؟ قالوا: 10. بكم معيبة نقصت؟ قالوا: 9. فيجب أن يرد السيارة ويرد معها 1000 ريال، يرد 1000 ريال، لأن هذا هو الأرش. قال: وإن جنى فأرش جنايته عليه. إن جنى، ما الذي جنى؟ المغصوب. المغصوب، وهذا يتصور فيما لو غصب عبدا أو غصب دابة، والعبد أوضح. غصب عبدا ثم جنى هذا العبد إما بجناية يعني كثيرة أو قليلة حتى نقص المجني عليه. قال المؤلف: فأرش جنايته عليه. الضمير يعود على الغاصب، فيقال للغاصب الآن: هذا العبد الذي غصبته وجنى، أعطي من جني عليه أرش الجناية. قال: سواء جنى على سيده أو أجنبي. هذه غريبة، لما غصب العبد جنى العبد على سيده، من سيده؟ مالكه الذي غصب منه. لما غصبناه منه كأن سيده أراد أن يستنقذه، فجنى العبد على سيده، فيقال كما قال المؤلف: عليه أن يعطيه أرش الجناية. أو على أجنبي يعني رجل آخر ليس بالسيد، فيجب أن يعطيه أرش الجناية. وهذا كما ترى يرجع إلى الأصل الذي قلنا قبل قليل بأنه يعامل بلا شد. قال: وإن جنى عليه أجنبي. كذا عندك؟ وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. هذا عكس الأولى، جنى على هذا العبد المغصوب رجل أجنبي، وعلم السيد أن عبده المغصوب جني عليه أو جنى عليه أجنبي، فيقال للسيد الآن: أنت بالخيار، تضمن من شاء منهما، تضمن الجاني أو تضمن الغاصب. هذا معنى كلامي. إذا ضمن الجاني فالأمر واضح لأن الجاني جنى فيلزم بجنايته. إذا ضمن الغاصب فما وجه تضمين الغاصب؟ لأنه غاصب ولأنه جنى وهو تحت يده فيعامل بالأشد. هل يرجع الغاصب على الجاني أو لا يرجع؟ لا، قالوا يرجع، يرجع على الجاني، لأن في الحقيقة الجاني لا يمكن يخرج سليما مبرئا وهو الذي باشر، لكن يكفي الغاصب بأننا ندخله هذه الخصومة فنأخذ الحق منه ثم هو يلاحق الجاني. قال: وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. إن زاد المغصوب ولنقل إنه غصب شاة أو ناقة ثم زادت بزيادة متصلة، ما مثال متصلة؟ كما لو سمنت وكبرت وأصبحت بزيادة في قيمتها. المنفصلة كما لو ولدت، فالزيادة بنوعيها المتصلة والمنفصلة يجب أن ترد. المتصلة لا إشكال، لكن المنفصلة لو قال ولدت عندي وأنا الذي أشرفت على ولادتها وأنا الذي علفتها، فالولد لي أنا، فكما قلنا لك ليس لعرق ظالم حق بل يجب أن يردها. قال وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. إن زاد أو نقص، ما هذا؟ المغصوب رده بزيادته كما قلنا رده بالزيادة. النقص قال ضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغيره أو بغير فعله. كل هذه يا أخوان تفاريع، يعني يفهم حكمها من بعضها البعض، وهو أن الظالم يعامل بالأشد. فإذا زادت العين أو زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته. قال وضمن نقصه، شاة هزلت أو نقول هزلت حتى صارت تساوي نصف قيمتها، فيقال أعطي صاحب الشاة الذي غصبته منه قيمة النقص. فإن قال نقصت بفعل الله، مرضت أو أصاب شيء لم تسبب به، فيقال ولو كان. ولهذا قال المؤلف سواء زاد بفعله أو بفعل غيره، فلا بد أن يرد النقص الذي لحقها. ثم بين المؤلف عدة أمور هي كالأمثلة للمسألة السابقة. قال فلو نجر الخشب بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما. الخشب جعله بابا، يزيد أو ينقص؟ في الغالب يزيد. كذلك الحديد قطعه إبرا للخياطة، ولنا أن نقول أو عمل الحديد بابا أيضا لا مانع، فإنه يردهما بزيادتهما. فلا يقول مثلا الخشب الذي أخذته منك وصبتك إياه ب50 ريال والآن يساوي لما أصبح بابا 500، فيقال نعم رد الباب بزيادته. فإن قال أعطني أجرة النجارة، فيقال لا، هذا نماء ملك المغصوب منه فيرد له جميعا. قال وضمن نقصهما إن نقص. كما قلنا في المثال السابق، لو قدرنا أن الخشب أغلى من الخشب المصنوع بابا، ربما يكون هذا، أو أن الحديد الخام أغلى من الإبر أو أي غرض آخر، فلما فعله بابا أو إبرا أو ما أشبه ذلك نقص، فيقال كما قال المؤلف ضمن نقصهما إن نقصا. إذن كما ترى نحن ندور في فلك أن الغاصب يعامل بلا شد. قال ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فرخا فكذلك. ما معنى كذلك؟ يعني رده بالزيادة ويضمن النقص إن نقص. قوله فقصره ثوبا فقصره، لعل خان المكلف بمعنى الكلمة حضره الآن، لعله ما نسي من صاحبنا. قلنا بالأمس التقصير أو القصار الغسال، وأوكلنا إلى أحدكم أن يبحثها، وكأن وجهه يقول نسيت. إذن ما القصة؟ ما في شيء أبد. أنت شايف الليلة التوراة؟ هذه مسألة لغوية ذي هداك الله. لا لا هذه تحتاج عقوبة ذي. عندك القاموس، عندك سائر العرب، عندك كتب الفقه. ها؟ طيب بس يحتاج إلى مشرف. ها؟ لا أنا أسمح لك تصير مشرف عليه. إيه حتى إذا قصر تتعهده. بسيط يا عبد العزيز. الجيل. طيب إذن يا أخوان عرفنا أن هذه الأمور كلها يعامل بالأشد بالزيادة والنقصان. أيضا نعود إلى مسألة العبيد. قال وإن أصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم لهفت الزيادة رده وقيمة الزيادة. غصب عبدا فزاد في بدنه، هل زيادة البدن تنفع العبد؟ الجواب قد تنفعه فيكون جلدا في عمله وحمله، فهذا مراده. قال أو بتعليمه، غصب عبدا لا يحسن مثلا الصناعة ثم تعلم صناعة، أو تعلم مثلا كتابة ثم أراد أن يرده، فلا بد أن يرده بالزيادة. لكن ما الجديد في المسألة هذه؟ الجديد ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. هذه غريبة هذه. هذا إنسان غصب عبدا فزاد بأي صفة مما ذكرت قبل قليل، ثم قدر الله عز وجل وذهبت هذه الزيادة، نسي الصنعة أو مثلا زيادة البدن، أصيب بمرض حتى نقص بدنه، فيرد العبد لكن يرد قيمة الزيادة، مع أن الزيادة أين حصلت؟ عند الغاصب. وأين ذهبت؟ عند الغاصب. فكأنه يقول للمغصوب منه، يعني قدر عدم وجوده أصلا، حصلت عندي وذهبت عندي وأنت لم تعلم بها ربما، فيقال لا، لابد أن ترده وترد قيمة الزيادة. فالصنعة التي اكتسبها العبد قالوا تحتاج إلى يعني قيمتها لنقول 2000 ريال، لكنه نسيها، فنقول رد العبد ورد 2000 ريال. هذا معنى كلامه وهو واضح إن شاء الله. قال وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكين أو موزونا. تلف المغصوب بأي سبب أتلفه، كشاة مثلا ماتت أو نحو ذلك، تعذر رده. لماذا تعذر رده؟ لنفترض أنه أبق مثلا، أو مثلا وضع الأشياء المغصوب في مكان ثم نسيه فتعذر رده. قال فعليه مثله، نقول أعطنا مثل الذي ذهب. قال إن كان مكيلا أو موزونا، فإذا كان مكيلا ولنقل أنه غصب مثلا 10 كيلو من كذا، أو موزونا مكيلا 10 أصواع، 10 أصواع من كذا، موزونا 10 كيلو، فيقال أعطنا هذا المقدار من الكيلوات أو من الأصع. قال وقيمته إن لم يكن كذلك، لو قدر أنه ليس بمثلي، ليس بمكيل ولا موزون، فنقول أعطنا قيمته. ولعل أن نذكرك هنا أن المثلي عند الفقهاء يخصونه بالمكيل والموزون، الشيء الذي يؤمن مثله أن يكون مكيلا أو موزونا. فعلى هذا الثياب الأواني هذه ليست مثلية، فإذا تلف الإناء أو ضاع أو ما أشبه ذلك، فالواجب مباشرة القيمة. هذا الإبريق الذي غصبه 10 ريالات، نقول أعطينا 10 ريالات. إن قال وجدت إبريقا مثله، وجدت إبريقا مثله تماما، فعلى كلام المؤلف نقول ما ينفع أن ترد إبريقا، بل واجب أن ترد أي شيء القيمة. لكن لعله مر معنا وسيمر إن شاء الله هو أن المثل ما له مثل أيا كان، المثل ما له مثل سواء كان مكينا أو موزونا أو مصنوعا. بل أظنكم تدركون أن ما فيه الصناعة كونه مثليا أضبط من غيره، لا سيما في وقتنا الحاضر مع المكائن الدقيقة، فهذه كلها مثليات. فالمقصود هنا أنه إذا تلف المغصوب أو تعذر فإنه يعطي مثله أو قيمته. قال ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. هذه لطيفة في المسألة، لما أعطاه مثلا قيمة الإبريق الذي غصبه، قدر الله عز وجل أن وجد الإبريق ماذا؟ المغصوب، كذا يا أخوان، وجده. فالمؤلف يقول إن قدر على رده رده، ويقول للذي غصب منه ماذا؟ يقول أعطني القيمة التي أعطيتك. هذا وجوبا أو على الاختيار؟ ها، المؤلف قال رده وجوبا وأخذ القيمة. لكن لو اصطلح وقال خلاص الإبريق لك وأنا أخذت قيمته، فهذا رجع إليهم. لكن الأصل كما تبين يجب أن يرده. طيب نتابع المسائل والتفريعات. قال وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله. ما شاء الله، هذا صاحبنا غصب شيئا فخلطه بشيء من جنسه. لما خلط بشيء من جنسه هل يمكن أن يتميز؟ لا يمكن. ولنقل أنه سرق أو غصب برا أو رزا، فأتى به إلى بيته فصب هذا البر على بر في مستودعه، فهنا خلطه بأي شيء؟ بشيء من جنسه. قال بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله. نقول أعطنا الآن مثل الذي غصبت. كم الذي غصب؟ نقول 10 أصواع مثلا. فنقول الآن أعطنا 10 أصواع من هذا الكيس الذي خلطته بما لا يتميز. طيب هذه واضحة. المشكلة لو خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء، تحصل هذه؟ يخلطه بغير جنسه. إذا خلطه بغير جنسه خلاص ما يمكن استخراجه. صورتها كما لو خلط مثلا رزا مثلا ببر، هذان جنسان، هل بإمكان أن يستخرج الرز من البر أن يأتي على حبة حبة؟ هذا صعب. هذا أصعب منه لو غصب زيتا، ولنقل زيت زيتون، خلطه أو صبه على زيت سمن أو على زيت ذرة أو نحو ذلك، فهنا يعني كما لا يخفاك يصعب بل يتعذر. فماذا عليه؟ عليه مثله. نقول أعطنا مقدار الزيت الذي غصبته، من أين يأتي به؟ نقول من أي مكان، أمن لنا مثل المغصوب. قال وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها. هنا يتعلق بغصب الأراضي وما أكثرها لا كثرها الله. غصب أرضا فغرسها، فالمؤلف يقول أخذ بقلع غرسه. غرسها ماذا؟ نخلا شجرا. فقال أخذ بقلع غرسه. كلمة أخذ هنا قالوا معناها أجبر أو ألزم بقلع غرسه وردها، يجب عليه أن يقلع وأن يرد الأرض. فإن قال إن قلعتها الآن فسدت هذه الفسائل أو هذه ما يسميها بالفراخة، ليس الوقت وقت قلع، فيقال لسنا مسؤولين عنك لأن نعاملك بلا شد. قال وردها. قال وأخذ نقص وردها وأرش نقصها أجرتها. نعم، مر معنا بالأمس أن الأرض أنها تنقص بالزراعة، فهذا لما غرسها نقصت، فيلزم برد الأرض ورد أرش النقص، وكذلك يلزم بإعطائنا الأجرة، لأنك حبست الأرض عندك وكان حقها أن تؤجر، أنت غصبتها لسنتين لثلاث، فيقال لو أجرناها بكم؟ قال تؤجر مثلا بأربعين بخمسين، فنقول أعطنا أرضنا وأعطنا أرش النقص وأعطنا أجرة الأرض، أليس كذلك؟ فكأن المغصوب الآن منه كأنه ما شاء الله انتعش، جاءته أجرة وجاءته أرضه وجاءه أرشه النقص، كأن يقول كل سنة هياك الله خذها لا تخبرنا، اغصبها حتى نستعيض من ثلاث جهات. قال وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. أيضا ما زلنا في غصب الأرض، أخذها أو غصبها وزرعها، زرعها برسيما مثلا، قال وأخذ الغاصب الزرع يعني حصدها قبل أن يعثر عليه أو يكتشف، قال ردها وأجرتها. رد الأرض لأشكال، أجرتها ماذا؟ أجرت هذه الأرض، يعني لو أجرناها لتزرع فلها أجرة، فنقول أعطينا هذه الأجرة. طيب قال وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته، يعني عثرنا على أرضنا أو استطعنا استخراجها قبل الحصاد، والآن الحصاد يعني على وشك أو الزرع على وشك الحصاد، فما الحكم؟ قال خير، من الذي يخير؟ ها؟ المالك المغصوب منه، خير بين ذلك، بين ماذا؟ بين الزرع وبين أخذ الزرع بقيمته، يعني خير بين ذلك، ذلك تعود الأجرة التي سبقت، وبين أخذ الزرع بقيمته، فالزرع الآن قيمته مثلا عشرة كذا، فإنك تخير بين هذا وهذا. قال وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك، بين أخذ الأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. قال وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد. غصب جارية ثم نسأل الله العافية تجرأ ووطئها، مع أن الوطأ لا بد أن يكون بملك صحيح وهذا غصب، ثم قدر الله تعالى أنها حملت وولدت، قال لزمه الحد، حد ماذا؟ حد الزنا، وردها الجارية ورد ولدها ليكون لمن؟ ليكون للسيد، لمالك الأصلي، هذا معنى كلامه. قال ومهر مثلها، يعني يقدر مهر هذه الأمة كم مهر أمثالها لو كانت حرة، فيعطيه السيد. قال وأرش نقصها، هل تنقص بهذا الوطء؟ نعم تنقص، تنقص لأنها أمة والناس لا يريدون أمة قد وطئت مثلا، فالمهم أنها إذا نقصت بهذا الوطء لا بد من رد أرش نقصها. قال وأجرة مثلها، لأنها تعمل عند سيدها وأنت حبستها عندك لشهر أو أكثر، فيقال لو أجرناها كم يأتي أو كم تستحق من أجرة، فتعطيها السيد. كل هذه مترتبات على غصب الجارية. قال وإن باعها، ستة أشياء. قال وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم، فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها إلى آخره. إن باعها، من الذي باعها؟ غصبها وباعها مباشرة لعله يعني يختفي بالبيع عن مطالبة. قال فوطئها المشتري وهو لا يعلم، لا يعلم ماذا؟ أنها مغصوبة. قال فعليه مهرها، على من؟ الغاصب. وقيمة ولدها إن أولدها. قيمة ولدها، هل ولدها له قيمة؟ نعم، لأنه مملوك، لأنه مملوك. فهذا الولد مثلا قالوا بكذا، فنقول أعطنا القيمة. لمن تسلم القيمة؟ للسيد، للمالك الأصلي. طيب الولد أين يذهب؟ لمن يكون الولد؟ ها؟ للمشتري، للمشتري، لأنه أولدها، فيعطى السيد قيمة الولد، ويبقى الولد ملكا عند المشتري، لا ليس حرا، يبقى، نعم يبقى ملكا عند المشتري الذي وطئ وهو لا يعلم. قال ويرجع بذلك كله على الغاصب. من الذي يرجع؟ المشتري الذي لا يعلم، يرجع بمهر المثل والقيمة، قيمة الولد إلى آخره، كله يرجع بها على الغاصب. إذن قوله فعليه مهرها، هذه أرجعناها قبل قليل على من؟ على الغاصب، والظاهر أنها على المشتري، والمشتري هو اللي يرجع بذلك على الغاصب. إذن الكلام الآن كله مع المشتري، يقول أعطنا المهر، أعطنا قيمة الولد، أعطنا أجرة المثل، ثم هذا المشتري يرجع مباشرة على الغاصب. كما ترى هذه مسائل يعني لا وجود لها، لأن مربوطة بالمماليك الذين ربما انتهى أمرهم الآن. طيب أحب أن نرجع لمسألة لنتأكد من تقريرها. قال هنا، قال وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده، أدرك الزرع مالكها مالك الأرض قبل حصاده، خير، من الذي خير؟ المالك، خير بين ذلك، ما هو ذلك؟ ها؟ قلع الزرع، وبين أخذ الزرع بقيمته. إذن كما قلنا، يعني يقال لك الآن إنك إن شئت أن تلزمه بالقلع، وإن شئت أن تأخذ الزرع بقيمته. بهذا انتهى هذا الباب، نسأل الله يعيذنا وإياكم من حقوق عباده، الحمد لله رب العالمين.